بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة دروس في مكارم الأخلاق، لكنني اليوم وبمناسبة يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، سأجعل الدرس عن الهجرة. تعلمون أيها الإخوة أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالتشاور مع عدد من الصحابة ووجهاء القوم، هم الذين اصطلحوا على أن يكون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ للتاريخ الإسلامي. ذلك أن سيدنا عمر كانت تأتيه الكتب من الولاة في الأمصار، يقولون له في هذه الكتب: حدث هذا في شعبان، حدث هذا في رمضان، حدث هذا في المحرم. فكان يسألهم: أي شعبان تقصدون؟ أي رمضان تقصدون؟ أي محرم تقصدون؟ فقالوا له: لو هيأت لنا تاريخا نرجع إليه، يعني حدد لنا شيئا نرجع إليه حتى نقول لك أي شعبان وأي رمضان. فاجتمع سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه مع عدد من الصحابة وتدارسوا أنه بماذا نجعل بداية تاريخنا الإسلامي. فتوافقوا مع بعضهم على أمور ثلاثة سيختارون واحدا منها: إما ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإما وفاته صلى الله عليه وسلم، وإما هجرته. وبعد تدارس بينهم استبعدوا الولادة والوفاة، وأجمعوا فيما بينهم على أن يجعلوا بداية التاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدولة الإسلامية انطلقت من بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد سيدنا عمر جاء من جاء من التابعين، جاء من جاء من التابعين، ثم تابعي التابعين، وهكذا أجمعت الأمة على جعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والصحابة الكرام إلى المدينة هي بداية التاريخ الإسلامي. والحق أيها الإخوة أن موضوع الهجرة فيه وقفات مفيدة جدا لكل مسلم ولكل مسلمة. بداية، لماذا هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة؟ وما معنى أنهم هاجروا؟ هاجروا يعني انتقلوا من بلد إلى بلد، تركوا في البلد الذي هاجروا منه أموالهم كلها وأعمالهم كلها وصلاتهم الاجتماعية كلها وروابطهم الأسرية كلها. يعني تخيل أنك أنت ولدت في مدينة ولازلت تعمل فيها وتنشئ أعمالا وتنشئ خيرات 30 سنة أو 40 سنة أو 50 أو أكثر أو أقل، ثم أنت تهاجر بلا شيء، تترك دارك وتترك عقاراتك وتترك عيادتك وتترك مكتبك وتترك سيارتك وتترك البضاعة وتترك أقاربك وتترك أسرتك وتنتقل إلى بلد أخرى لم تعرفها قبل الآن ولم تألفها قبل الآن. كل هذا أيها الإخوة فعله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم حفاظا على دينهم. لماذا هاجر هؤلاء القوم؟ لم يهاجروا لأجل رحلة سياحية، ولا لأجل بحث علمي، ولا لأجل بحث عن عمل. الآن من الطبيعي من المألوف أن يسافر شاب من بلد إلى بلد يبحث عن عمل فيها، أو يسافر شاب من بلد إلى بلد يبحث عن يطلب العلم، يدرس يحصل شهادة عالية. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هاجروا من بلد إلى بلد فرارا بدينهم، فروا ونجوا فقط بدينهم. والحقيقة لقوا من هذا السفر شدة كبيرة، ولقوا من هذا السفر ضيقا كبيرا، ولقوا من هذا السفر أزمة كبيرة، لكن في سبيل أن ينجو دينك كل شيء يهون، المال يهون، والزاد يهون، والصلات الاجتماعية تهون، والعلاقات الأسرية تهون، المهم أن ينجو دينك. يا علي، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. وأنا الآن سأقرأ عليكم بعض الحوادث التي جرت في الهجرة أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات مع الرجال والنساء من الصحابة، لتعيشوا في جو الأسى الذي ذاقوه من جراء الهجرة. يعني الهجرة لم تكن عبارة عن رحلة ترفيه، ولا عبارة عن قصة تسرد في درس في ليلة هادئة في مكان وديع أو في مكان مطمئن. الهجرة كانت خط ضمن المشاق والمتاعب والأشواك والآلام والمفاوز وخوف الهلكة وخوف من يلحق بهذا المهاجر ليقتله أو ليأخذ ابنه أو ليهلكه في مفازة من المفازات. لم تكن الهجرة عبارة عن حضور مجلس علم، يعني بعد دوام طيلة النهار في العمل ثم استراحة في البيت ثم حضور في مجلس علم، تجلس وأنت مطمئنا على أريكة مرتاحا لتسمع كلمتين أو تسمع حديثين. الهجرة كانت بذلا للروح، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء الجماعة بذلوا أرواحهم رضوان الله تعالى عليهم في سبيل نصرة وحماية هذا الدين. واسمعوا الآن إلى السيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها كيف هاجرت وهي امرأة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، جهز الناقة التي ستركب عليها زوجته أم سلمة، ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري طفل الرضيع، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قاموا إليه. هدون عائلة السيدة أم سلمة بنو المغيرة، قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالوا له: أنت أخي حبيت تهاجر الله معك، بس هي بنتنا، زوجتك، بنتنا، بنت العائلة، ليش نتركها تذهب معك؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة. قبيلة لأبو سلمة غضبوا أنه كيف عائلة مخزوم بنو مخزوم بيأخذوا زوجة أبو سلمة منه، فغضبوا فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالوا لهم: طيب هذا الولد تبعها، هذا منسوب لإلنا، ما منتركه معك بنتكم، هاتوا الولد. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. طفل رضيع أمام أمه تخلع يده، القبيلة بيسحبوه لألون والقبيلة بدهم يأخذوه لألون. هذه الهجرة أيها الإخوة ما كانت عبارة عن حضور درس، يعني هيك فيه استراحة وراحة. قالت: وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. الزوج راح المدينة والزوجة بقيت عند قبيلتها، والولد بقي عند قبيلة أبيه. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأفطح يعني بالصحراء، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها. سنة كل يوم بنت من الصبح للمغرب عم تبكي، تريد زوجها تريد ولدها. حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. بعد سنة قالوا لا يلا روحي لزوجك. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي. قالت وما معي أحد من خلق الله. امرأة الحالة تهاجر هلأ من مكة إلى المدينة، كثير منكم ذهب إلى مكة والمدينة وذهب بالباص انتقل بين مكة والمدينة. تخيلوا الآن امرأة لوحدها ستمشي في تلك الصحراء ومع هذا الولد الصغير. قالت فارتحلت بعيري وأخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت فقلت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك، مع أنه ما كان مسلما بس العرب كان عندهم نخوة. قال معقول أنت امرأة لوحدك ماشي؟ والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل يلي بيسافر في الصحراء في كل مرحلة ومرحلة ينزل ويستريح، مكان النزول والاستراحة يسمى منزل. فتقول كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، ينزل الناقة وبعدين يبتعد لأنه لا يبدأ تنزل عن الناقة عشان ما يظهر شيء من أقدامها أمامه، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري، بس انزل عن البعير يأتي ويأخذ البعير. فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمر ابن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية فدخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. يعني وصل من المدينة من مكة إلى المدينة وبعدين رجع إلى مكة. فكانت تقول أم سلمة والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحب القط أكرم من عثمان بن طلحة. فالهجرة يا أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا أعز ما يملكون. يعني هذه الزوجة تفقد زوجها تفقد ولدها، كان بإمكانها أن تكفر بالدين ويبقى ابنها معها، كان بإمكانها أن تتخلى عن اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبقى مع زوجها، كان بإمكان زوجها أن يرتد عن هذا الدين، لكنه الإسلام درب يراق على جوانبه الدم. أنت تظن بدك تأخذ هذا الدين يعني بس ببساطة بدون ما تبذل له أي شيء، لا من جهدك ولا من تعبك ولا من وقتك ولا من جاهك ولا من مكانتك الاجتماعية. قال ولما أراد صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه الهجرة صده ناس من كفار قريش وقالوا له يا صهيب أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت. صهيب يسمى صهيب الرومي ذلك لأن الروم مرة من المرات أسرته في إحدى المعارك فصار ينسب إليهم وعاد إلى مكة المكرمة فقيرا. الآن ما عنده شيء، تاجر عمل بالأجرة ثم تاجر فصار عنده مال وعنده ثراء. الآن لما أراد الهجرة باع عقاره، باع محله، باع البضاعة، حمل هالمصاري وركب على هذه الناقة ومضى باتجاه الهجرة. الآن أنا بريدك والله تتخيل هذا الموقف، يعني أنت عندك بيت ثمنه 3 مليون، هذا كل ما تملكه بحياتك، بعته وقبضت 3 مليون، وعندك محل أنت الشريك فيه تملك منه 1 مليون لرسول، بعتهم قبضت 1 مليون، ومعك شوية سيولة مجمعون شي 100 ألف ليرة سوري، صار معك 4 مليون و100 ألف ليرة سوري، هذا كل ما تملكه في حياتك حطيتهم، والآن أردت أن تهاجر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صهيب هكذا حدث معه. قالت قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا، أنت تاجرت بأموالنا. لك يا جماعة هذه تجارتي وأعمالي، قالوا له لا، على كل إن هذا المال من قلب البلد، وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. قال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ شو رأيكم هال4 مليون و100 ألف تاخذون بس تركوني روح لعند حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الهجرة. قال أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي، خذوا كل هذا المال، بس أنا أريد أن أنجو بديني، لأن ديني أغلى من المال. طبعا كان هذا على مشارف مكة، أخذوا المال وتركوه يمضي. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل صهيب. فلما وصل صهيب إلى المدينة المنورة والصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة قال له، ناداه، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، البيع اللي بعته كسباني. شو باع؟ دفع كل ما يملك بحياته. شو ربح؟ ربح أن يكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربح دينه. وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اشترى حاله بهال4 ملايين و100 ألف ليرة سوري مثلا لقاء أن يرضى الله تعالى عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيا أيها الإخوة، مو دائما الدين بس هيك تحضر درس على رواء، يعني في مرات هيك الدين بده تحضر دروس، مو دائما الدين تصلي ركعتين هيك تشعر فيهم بأنس وتبكي بين يدي الله، في جزء من الدين هيك. مو دائما الدين انك اذا صمت تفطر عند المغرب تحط انواع الافطار، ما هب ودب، يعني الصيام من الدين والافطار من الدين، بس في مرات الدين يحتاجك ان تبذل روحك له، ان تبذل مالك له، ان تبذل جاهك له. على كل، المؤمن في هذه الحياة مبتلى، كلنا مختبرين، تبتلى بالفقر حينا وبالغنى حينا آخر، بالصحة حينا وبالضعف حينا آخر، بالقوة حينا وبالضعف حينا آخر، بالصبر حينا وبالشكر حينا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في موقف أيها الإخوة أنتم تعلمونه، بس الحقيقة في ملحظ جدا مهم فيه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هجرته كانت قريش قد جمعت 40 شابا جلدا بسيوفهم يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فقتلوه فضاع دمه بين القبائل. يعني تآمرت عليه قريش هذه الطريقة. فالآن نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، الليلة لا تبيت على فراشك، لأن قريش فعلت كيت وكيت وكيت، الليلة تهاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصنع تمويها هو سيترك الفراش، جاءه الأمر من حضرة الله والإذن بالهجرة، لكن هناك رجل سيبيت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليوهم قريش هؤلاء الشباب إذا نظروا بأن هناك من هو تحت الفراش، هناك رجل تحت الفراش، فسيختار رجل يبيت مكانه ويتسجى ببرده، يعني بيغطى بغطاء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إذا حدا عم ينظر من النوافذ يظن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم على السرير. تتذكروا هذه الحادثة، وتذكرون أن الاختيار وقع على سيدنا علي بن أبي طالب، ألا سيدنا علي سيبيت مكان النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا الآن هنا الملحظ أريد أن أسألكم سؤالا: ما معنى أنت أن تبيت مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلتين وأربعون سيفا يقفون على الباب؟ إيش يعني؟ يعني أنك ستقتل بدل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم يدخلون ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فهلأ النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك: أنا سأهاجر وبدي إياك الله يحن عليك ثبات مكاني. هذا معناه أن سيدنا علي رضي الله عنه بات مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنا بريدك تتخيل نفسك أنت بدل سيدنا علي، ممكن أن توافق أن تبيت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنزل السيوف على رأسك وعلى عينك وعلى ظهرك وعلى بطنك وعلى كبدك وعلى كليتك؟ طيب وزوجتك شو بتفعل؟ وأولادك ماذا يفعلون؟ وأعمالك شو بتسوي فيهم؟ وماذا يحدث بعد أن تموت؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بات مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه، قال: يا علي، لا يصيبك مكروه، ما تأكل هم، لو 40 سيف بس أنت ما بيصيبك مكروه. شوف إيمان سيدنا علي، خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبك مكروه، معناته ما بيصابني، ما بيصيبني مكروه، كيف ما يصيبني مكروه 40 سيف واقفين فوق رأسي؟ وقال: يا علي، هذه أمانات قريش، إذا أصبح الصباح تعطيهم الأمانات. عجيب أمر قريش بالمناسبة في الهجرة، قريش كانت تعادي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لكن كانت تضع أماناتها عنده، مع أنه هو العدو، بس يعلمونه بأن محمدا أمين صلى الله عليه وسلم، لا يخون الأمان، سيقتلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا أصبح الصباح هذه أمانات قريش، أعطيهم الأمانات. بين قوسين، هذه من دروس الهجرة، المؤمن لا يصح إيمانه حتى يأمن الناس بوائقه. مستحيل أنت يطلع منك شر، أنت مؤمن، حتى عدوك يأمن أن يصدر منك شر، حتى أعداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصل لهم أماناتهم. إذا الناس ما بيثقوا فيك ما معناته أنت في عليك بإيمانك إشارة استفهام كبيرة. في رجل أو مو رجل، مجموعة ورثة باعوا بيتهم لرجل، ورثة ورثوا عقارا بيتا عارضينه للبيع لفترة، ما بيع هذا البيت، ثم جاء رجل اتفقوا معه على السعر ووافق، طلب من المحامي، عندهم محامي موجود في الجلسة، قال لهم اكتب، يعني اكتب لنا العقد. فالمحامي اخرج الاوراق واذ تفاجأ بانه ما عنده صورة عن عقد بيع. قال له والله الان ما لي حامل صورة عقد بيع، على كل الاحوال غدا ممكن نبرم العقد نكتبه نسجله. قال له بس انا راغب الان يعني يتم البيع وما في منع، بكرة منسجل، بس أنا بكرة كمان ما عندي فراغ، خلي بعد بكرة. قال له طيب بعد بكرة. يا جماعة أنتم أصحابين البيت، 4-5 من الورثة، أنتم بعتم بيتكم لفلان الفلاني بالسعر الفلاني، موافقون؟ قالوا موافقون. أنت يا أخ اشتريت هذا البيت بهذا السعر، راضي؟ قبلت؟ قال قبلت. الرجل طالع 500,000 ليرة سوري، قال تفضلوا هذا رعبون. قالوا له لا، أبقي مالك معك، والمحامي بعد يومين بكرة أو بعد بكرة أنت بتكون فارغ، بتكون جهز العقد وتعطينا المال. المحامي كرر مرة تانية، قال لهم أنتوا بعتوا؟ قالوا له بعنا. أنت اشتريت قبلت؟ قال قبلت. قال لهم سمعونا الفاتحة على هذه النية أو على نية التيسير، قرأوا الفاتحة، انفضت الجلسة. حدث أنه باليوم الثاني جاءهم زبون آخر، عرض عليهم أن يدفع مبلغا إضافيا بزيد 500,000 ليرة سوري عن الزبون الأولاني. فالجماعة راحوا باعوا الزبون الجديد بالزيادة 500,000. طبعا ما الحكم الشرعي في هذه الفعلة؟ حرام. هذا البيت خلاص بيع لفلان، وإذا إجا زبون غدا ليدفع أكثر فليذهب إلى فلان يشتري منه، هذا البيت ليس لي، أنا قلت لك بعتك بيتي وأنت قلت لي قبلته، خلاص انتهى. باعوا البيت زيادة 500,000. اليوم الذي يلي الرجل الشاري الأول اتصل بهم، ما جاوبوا على الهاتف، اتصل مرة ثانية ما جاوب، مرة الرابعة ما جاوب، ذهب إلى بيتهم قرع الباب، نعم، قال لهم من أجل إبرام العقد. قالوا له أخي بطلنا نحن نبيع. قال لهم شو بطلتم؟ نحن اشتريت أنا. قالوا له لا، ما لا اشتريت ولا بعنا، نحن بطلنا هذا الأمر. بحث استفصل، علم بأنهم باعوا البيت لرجل آخر، ذهب إلى المحامي وأخبره، قال والله يا أخي هؤلاء فعلوا حرما ومخالفة للقانون، وبإمكانك أن ترفع دعوى عليهم. والمحامي اتصل بالقوم وقال لهم يا جماعة أنا المحامي تبعكم، بس أنتم نكلتم وغدرتم، هيك ما بيجوز. قالوا له أخي نحن إجانا بالزيادة 500,000. قل له لصاحبك إذا بيدفع 500,000 نحن منبيع. قال لهم لا ما بيجوز، خلاص على الرقم الذي اتفقنا. قال لهم على كل حيرفع دعوة. قالوا له فليرفع. رفع الدعوة. الآن في الدعوة في حلف يمين، الرجل المدعي ما عنده بينة إلا الجلسة والشهود اللي كانوا حاضرين. الآن الطرف الآخر الذي ينكر بده يحلف يمين، أقسم بالله العظيم أنني لم أبع. كتبوا صيغة اليمين، القاضي كتب صيغة اليمين وأرسلها لهم قبل يوم، أنه بكرة بتنزلوا على المحكمة هيك بدكم تحلفوا. شو بدهم يحلفوا؟ أقسم بالله العظيم لم أبع بيتي لفلان، أقسم بالله العظيم لم نقرأ فاتحة مباركة على بيع البيت، أقسم بالله العظيم لم يكن بيننا وبينه جلسة بيع، هيك مكتوب. ويلي بدهم يبيع يلي بدهم يحلفوا هم أربعة وخمسة هم ملاك البيت. يا أيها الإخوة والله شيء عجيب. في اليوم الثاني نزلوا إلى المحكمة، دخل أول واحد وضع يده على القرآن أمام القاضي وقال أقسم بالله العظيم لم أبيع بيتي، أقسم بالله العظيم لم نقرأ فاتحة على مبارك للبيع، نقسم بالله العظيم ما جرت جلسة فيها بيع. الثانية امرأة، يعني أول واحد حلف، الآن الثانية الوارثة الثانية امرأة، لما دخلت إلى غرفة القاضي للقسم بكت وبدأت ترجف واضطربت، ظنوا معناتها بأنها يعني خافت من الله. ملأوها بعد دقائق جففت دمعها وسكن اضطرابها وقالت أقسم بالله العظيم ما بعنا البيت، نقسم بالله العظيم ما جرى جلسة بيع. حلف الأربعة أو الخمسة يا أيها الإخوة أيامين كاذبة على القرآن بالله العظيم أنهم لم يبرموا البيت. بربكم هؤلاء مسلمون مؤمنون؟ إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة للكفار للذين يريدون قتله رد لهم الأمانات للكفار، فكيف تعامله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين مع المؤمنين؟ المؤمن من أمن الناس بوائقه شروره، هؤلاء شريرون. لذلك الهجرة فيها فوائد، فيها دروس معبرة جدا يستفيد منها أحدنا. قال روي أن رجالا تحدثوا فيما بينهم على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر. بزمن سيدنا عمر جالس مجموعة رجال عم يتحاكوا مع بعضهم البعض، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، إنه والله شايفينكم عمر أحسن من أبو بكر رضي الله عنهما. فبلغ ذلك عمر فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ليلة واحدة أحسن مو من عمر، من عمر وعائلة عمر كلها. وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. الله يرضى عنهم كيف كانوا يتأدبون مع بعضهم البعض. يقول لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، يعني في الهجرة، فجعل أبو بكر يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره حتى فطن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك، شو قصتك؟ مرة بتمشي قدامي مرة خلفي مرة يمين مرة يسار. فقال يا رسول الله أذكر الرفض فأمشي أمامك، تذكر أنه أنا لازم استكشف لك الطريق أرصد الطريق فأمشي أمامك، وأذكر الطلبة فأمشي خلفك. بتذكر أنه في ناس عم بيلحقونا، هي قريش أعلنت عن جائزة يلي بيجيب محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا هو أبو بكر له كذا وكذا من الإبل. قال أنا أذكر الطلب أنه في ناس يطلبوننا فأمشي وراءك. شو يعني أمشي وراءك كمان؟ يعني مشان إذا جاء قاتل يقتلني دونك. قال أذكر الرفض فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك، خاف عليك يا رسول الله. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، لو إجا شي سهم شي سيف شي رمح بتحب هيك ينزل فيك بدل ما ينزل فيني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أردت أن تكون بي دونك. قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على أطراف أصابعه كي يخفي أثره حتى حفيت رجلاه، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه أنها قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله، وكان ذلك مع الصبح. فسيدنا عمر عم بيقول هالليلة من أبو بكر أحسن من عمر ومن آل عمر. قال: ثم قال أبو بكر لما وصلوا إلى الغار: مكانك يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تدخله أو لا تدخله حتى أدخله فأستبرئه لك. لا تفوت على الغار حتى أنا بدي فوت قبلك حتى شوف لما يقوم فيه بالغار شي شغلة كمان. والذي قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. قال: فدخل أبو بكر الغار واستبرأه، فلم يترك فيه جحرا إلا أدخل فيه أصبعه مخافة أن يكون فيه سبع أو حية، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. والله شي صعب أيها الإخوة، يعني تصور أنت في غار هيك عم تفوت أصبعتك بقلب الثقوب، خلي تجي الحية تقرصك بس حتى ما تطلع تقرص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يترك فيه جحرا إلا أدخل فيه أصبعه مخافة أن يكون فيه سبع أو حية، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكلما رأى جحرا شق ثوبه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع، وبقي جحر وكان فيه حية، فوضع عاقبه عليه، يعني كعب رجله عقب قدمه وضعوا على ذلك الجحر الثقب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام. أبو بكر جالس وعقب قدمه في الجحر هذا الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم نام ووضع رأسه على فخذ أبي بكر. قال: فلدغ أبو بكر في قدمه من الجحر ولم يتحرك مخافة أن تخرج الحية من مسكنها، وحتى لا ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو هاين عليه يفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحد لدغته حية والسم الآن يجري في بدنه، كيف يغلي بدنه وكيف يضطرب؟ يعني إذا واحد أرصته نحلة بتلاقيه بيصير عم بينط نط، وإذا أرصته إذا ناموسة وزلت أمام إذنه بتلاقيه بيضله مضطرب. سيدنا أبو بكر حي لدغته، لكن حبيبه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نائم على حجره على قدمه ما بده يفيق. قال: ولم يتحرك مخافة أن تخرج الحية من مسكنها وحتى لا ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت دموعه تنحدر على الرغم منه، صار يبكي، فابتل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت دموع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغة فذهب ما يجده من الألم، ذهب ألم أبو بكر. ثم لما أصبح النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين ثوبك يا أبا بكر؟ والله مبارح لما كنا ماشيين كنت لابس عباية، وين العباية؟ فأخبره بالذي صنع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. ما شاء الله. اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. الحديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك والإمام البيهقي. يعني ربح أبو بكر أو خسر يا أيها الإخوة، أنت عندما تبذل أعز ما تملك لدينك والله أنت رابح، رابح في الدنيا ورابح في الآخرة. أنتم يا شباب لما بتجعلوا حياتكم موقوفة على خدمة هذا الدين، والله الله يعزكم في الدنيا والآخرة. والله أنت عندما تنضبط بالشرع، تترك الحرام، تتقن الفرائض، تؤدي ما استطعت من النوافل، وتجعل كل طاقاتك مصروفة لخدمة دينك، الله عز وجل يرفع قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة. لكن إذا اتبعت هوى نفسك، نفسك دعتك إلى النظر إلى الحرام نظرت، إلى الكلام بالحرام تكلمت، إلى رسائل لا ترضي الله أرسلت، إلى مواعيد لا ترضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدت، إلى جلسات لا يرضى عنها الله جلست، تظن بأنه ما أحد يراك؟ ممكن، ممكن من البشر لا بيكون حدا بيراك، بس رب العالمين يراك. ثم عملك سيعرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. شو رأيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرى ما تفعل الآن؟ شو بدك تقول؟ ما رأيك؟ بعدين فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما تظن بأنك إذا فعلت شيئا ما أحد دريان؟ والله لو أن رجلا عمل عملا في جوف صخر لأظهره الله. أوعك يا أيها الأخ، أوعك يا أيها الأخت، تخالف الله عز وجل، خلي كل عملك يوافق أمر الله عز وجل، لأن من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بالله عليكم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الفعل الذي فعله، هذا الثوب الذي مزقه ووضعه في الجحر، مجموع الجحور، هذا فعله يعني على الأقنية الفضائية، صورته الأقنية الفضائية، ولا هو فعله داخل غار أظهره الله تعالى ليكما بعد 1400 سنة نخبر بما فعل سيدنا أبو بكر. ما تظن نفسك تفعل فعلة ما أحد يخبر بها، والله الله عز وجل رآك، وإذا أصررت عليها إن خيرا وإن شرا فإن الله عز وجل سيطلع عليها الخلائق. لذلك دير بالك، هلأ ممكن واحد ما يخطئ، نسأل الله السلام، فيستره الله، هي مو معناتها بأن الله لم يراك، لا، الله يسترك. في مرة ثانية الله يرسل لك من ينبهك في درس عام، مرة تحضر درس أو تحضر خطبة، أو يأتي رجل خير يتكلم عن الموضوع الذي أنت تفعله 100%، هذه لأن الله يحبك أرسل لك رسالة لطيفة جدا، ما حد دريان، ما حد دريان أبدا، بس الله بعث لك الرسالة لإلك بشكل هادئ، إذا فهمت على الله نيالك، لأن الله يحبك أرسل لك هذه الرسالة. لكن إذا أصررت على المعصية مرة فمرة فمرة فمرة، بعد هذا ستفضح. مرة جاء بسارق إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال يا أمير المؤمنين أول مرة أرجوك دخيلك أول مرة، قال كذبت، إنها 40، أي السرقة رقم 40. هذا الرجل جمد، قال يا أمير المؤمنين والله إنها 40، وما أدراك؟ شو بعرفك؟ قال لأن الله لا يفضح من أول مرة، الله ما بيفضح هذا من أول مرة. فدير بالك إذا أنت أخطأت أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، وأرسل الله تعالى لك رسائل، معناته الله يحبك. اعزم على أن ترجع، إلى أن تتوب، أن تنضبط بشرع الله، أن تجعل هواك تحت قدميك، وتجعل دين الله فوق رأسك. والله يعزك الله ويعينك الله ويكون معك الله. من يستعفف يعفه الله. يعني واحد بيقول طيب أخي أنا كيف بدي أحمي حالي من الحرام فيما يتعلق بالنساء مثلا أو المرأة بالرجال في هذا الزمن الصعب؟ من يستعفف يعفه الله، يعني بيطلب العفة الله بعينه. في كثر قبل منك في نفس عمرك وفي نفس مواصفاتك تعرضوا إلى ما تعرض وانضبطوا بشرع الله عز وجل. من يستعفف يعفه الله، واللي بده يحدث نفسه أنه ماشي الحال، يعني سعر السعر من يخطئ، أنت اخترت هذا الطريق. ومن يستغني يغنيه الله، كمان واحد يعرض عليه المال الحرام، أحد يقول لك يا أخي شو بدي أعمل بهذا الزمن الصعب، يعني إذا ما أكلنا حرام ما منعيش. من يستغني يعني بالحلال يغنيه الله. لذلك الصحابة الله يرضى عنهم أيها الإخوة في سبيل دينهم بذلوا كل غال وكل رخيص. أنت في سبيل دينك انضبط بهذا الشرع، واجعل دينك رقم واحد، واجعل انضباطك بالدين رقم واحد، يجعلك الله عز وجل والله بين أقرانك رقم واحد، لأنك كما تعامل رب العالمين يعاملك رب العالمين. قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك فانظر مقامه عندك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند ربك، شو رقمك أنت عند رب العالمين؟ فانظر مقامه عندك. رب العالمين عندك شو رقمه؟ إذا واحد ولا خمسة، لما عشرة، لما إذا هو نفسك دعاك ذهبت وراء الهوى وتركت أمر الله، إذا رفيقك دعاك إلى ما حرم الله تذهب وراء رفيقك وتترك ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. آخر ما أقرأ عليكم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار نظر إلى مكة وقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم ابتهل إلى الله بالدعاء فقال: الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك وتنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العقبى عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوة إلا بك. هذا أيها الإخوة حديث سمح به الوقت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أحدثكم به في هذه الليلة، ليلة الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا متبعين لنهجه وسنته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.